أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه المناسبة الطيبة السعيدة أن نلقى منشلة نموعد في يوم الأربعاء، إلا أتكم إن شاء الله بعض التنبيهات في موضوع في ملف الأعراس، باش كان نجور على بينا، باش كان نجور على وفق ما يرضي الله عز وجل، باش كان حقق لا يتنرب يغنينا نعزم الثاني وتعاونوا على البر والتقوى، باش كان عاد لا يترط أبريد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، باش كان حقق يتروانا إلى نخصص الخير نقارس ربالي سجى يود لهنا، لابد نتخذ الأسباب لذلك. بداية إقشرة ممكن تنني في حينه أن قضية تطبيق هذه التعديلات سيب المي قاعد لان تسولا طبعا حقت سهوا ولتوني هم لديكم تطبيقات من الإعلان، منذ الإعلان بمعنى سيلي أربعة تاريخ عقل تم الأربعاء 3 شوال 1446 2 أفريل 2025 هو بداية تطبيق التعديلات التونانت في هذه في يوم الأربعاء. التنبيهات والسو تنبيهات ديما لانت المهم تطبيق هذه بدأت سيوختني وصاعدا إلى إن شاء الله لإعلان وضعنا لا يسد من التعديلات. ثم النقطة الثانية القرار نون تعديلات يسد من حلقة العزابة ختم الوعظ وهدون لي التوعد يجو التعديلات وهدون لي السوال يجو التعديلات نغينا التنبيهات وحدس تنبيهات والتعديلات وسند من حلقة العزابة لان تغلب النقاط نفاهم حلقة العزابة من شين النور والعتق مع بعض ودي تسحد ديانيت تجيدي كذا وكذا أهمية النيد كذا وكذا شتشين تجيدك أموني بهذا اللغة بعض ميدان غريب. لا يا اخي حمالك تعذبت شداني مومنت ولا ممكن نعذب هذا بنت مع بعضها تسول ولا ممكن يقنا دي السول باسم الحلقه هاي تو حمالكم مش كان فهم طام. ثم كذلك بناء في ملاحظه للتسنت تسيل اربع غلدا انبتا تعذبت وسد تكليت دونا او التعديلات وتكليت ديال الله يلا نعدلت العرس مش المده ينوشو مد مش كنغنوش المقترحات نص الملاحظات نتمناش نموت تاج درارت الله أعلم 6 شهور 7 شهور سنه المهم موت تاج درارت يعني هانو شيت الصيف قال آل اكتوبر انجروا انجد دراسه تحمل لكم 3 شهور 4 شهور قبل بالمئة التعديلات كان نعلني مارو كانوا سنت انا مقترح قبل ما نريح حتى نريح شنين في قبيل رمضان واثناء رمضان عندي بصح كانوا سنت انا ضغطني هي ملاحظات تنسيت باذن الله مش نوقع غندوسين الله اعلم 14 الله أعلم بتو العقيلة عدد الأوراق عندي وسنت الملاحظات 14 ورقة السوق قال تجيم هامت النيم هامي كلا يا أخي ما يتوقت قبل نشو الوقت ولين جيرو هنا سغندرس أن ننظر صلاح النشور بإذن الله. ثم أني لن ولدت على الغفص ممكن شهر غفص ممكن أتعود يمار أني لو نسي ولديس السنة الأربعة بمعنى لا ساري المفعول أما شي تغسي قبل النظام يقدعن ولا يمكن قاعد النظام العرسة تنسرت في ليلة واحدة لسيغلب النقاط ممكن وتنتنني حماك لانت أنديما النظام نصنت أنديما إلا سابقا ولكن على الوجه الصحيح إلا تعلنت مجيدة خاتي مستحدثه الناس خاتي نتسلف الميدان لا شوهو لا البعض نسيون يقل مرسم الإيبين لعد ميدان برني ناس تجنس بعد تبيش موشين رنيناس بعض الزوائد في بعض الحالات المخالفات في بعض الحالات المنكرات هما كوهود نتعزى وانت مجيدة اطلاقا ولمكن ان نراد اصلا منكرنا ان نجيز المنكر تسقنا نحدد المنقطع في أعراسنا شيء غريب. لهذا ربي قبل على الوجه الصحيح أتنطبق تقلش ردي التجاوز أتنسك حرفي لي تخليه يبين بات التجاوز لي يبين سادة عاد قل مرسمم وضبزان مثلا بعد دات سيو لغرس سيو توزان مثلا سيو توزان نظام نصن شي نخمم ديس باش كاس في كل حل تزاون عزمنت تزاون عزمنت قال ماذا بينا دست بعض تاكزان وشي نار بعض اقتراحات ميدنا موني دست بعض تاكزان باش كذا فنتي منسنت اسنتو شي كرام سنتي باين ما عليش هموني كاع على باس اسيدي شو نجيلي سكن التعديل بصح حني ندز المنكر دبتا عند الموسيقى تيلا تجان يود الواجب يمارس من الباف دزع له دخل شابزان يزم الباف دزع له كدياس اش عند الموسيقى هل هذا عرس لمسلمن وند العرس لمسلمان ولا تفكرموني لا تخممي الا ربي سجا يود لهنا تسلتني تلقيس يا تسلتني تلقيس سوا السمزوري دغلت تو في العرس دغلت تو في الرجال دير دير تبدي داس الموسيقى دلغنار كذا ماني لا كنزوا هامي الزمن ونيسيونونا سي قبل مدينة التزنول دير فيدا جديد ولا جديدة ونوزن دا قديمية اللي وجد لي أغراض لأهداف سامية باش كنا عن تعارف انه عن تزاوني لان خدمة تخدم من سنتسي وتوزن باش كتوزن انت باش كبش ايوا هذا سي مارو تجاس نرنيس تاع ونيسيونو ود المنكر ولي تو قبيل دير المنكر دي غاد شعر غاس ممكن في الحفلات إمارة زويغيلا نقاط إلا التوعية خد قيمنت غرنا شرايا غرس جمعوا الأعراس الأسبوع إقن ماذا بينا طبعا العدد أزعلوك وتنغيس بس حقين إقن ماذا بينا لاش دخ وهو ممنوع خاطي ضاح حرام بتيقن حد يسجل واحد يقيم دو واحد العرس اللي جور عادي أني لكن نساول شنين أني لان نستغرب ديس هذا عدواتا العائلتي كت إقن دي العرس السو إقن بعد أسبوع يقن يجي العرس السو يقن بعد 15 يوم اكيد لا نسنن اكيد يقول لي عرض يقن اكيد لا نضمن مع بعض هامور تكون العرس مع بعض بتد المشكل بتد المشكل لان غتف من اسباب كل يهون وراء الا اجروا من العائلة بتد سكت المشكل اسم التوتس يقن من غالد التوتس شان اجروا العرس ينفع عوام اجروا العرس ديس توني الجانب الاقارب انقوى صلة الرحم العدد الأقارب بعدهم بدهم مع بعضهم بعض زيد أتوفر الأموال في عركوليجن سيسن دواتن ممكن تحلو تيكت خدما هذه ممكن تشارك تيكت في عركوليجن دي سوف غين العدد اللي دازعلوك سيوب دا العرس على قضاء هذا عدد العرس يمكن التوزن جراسن بس المصارف هدرنين ممكن نمو جانبية لابد تورني بس هو الحجم إلا العرس كامل هو العرس كامل هو توفير الأموال ياك لك انا كل وقت نقرب لي حال مزير حال غلال حال كذا هاي انت ما داني ما غادي بين الحكم تشيوها الاخ بتك تمطط وتغيس قنعت بتك نحت افراد العائله ولي غيس قنعت ولي ممكن حد يقنا دي تفقع العائله كامله تسكحر في دي سودس تعرف اخويا رايك ليش وانت جات مع بعض كيف هامي هامو تجي مع بعض هامي بتم زورت انا بتش زورت نشتين بتد المشكلات وشي ساعات والتمليقير وتحضرت كلاش يزم من ألف إلى ليه تحضر قاع كلاش تخاكون تخسم تحضر كلش كنت تجمع راسي من الضمين بإذن الله مع بعض تحضرت كلش كنت تخسم أخطر ديز الحسابات نشنين شت ويم كذا كذا تفتتني نسيبنا دي بين الحساب تجيس الحسابات إن إنه قاعته هون من التراعق الصالح العام تراعق صلة الرحم تراعق توفير الأموال تراعق شراء وضع الدولة قدي تقليص السهرات من العرس العائلة يجر أسبوعه يكمل العرس العائلة يجر أسبوع لأنه يتكلم مع ناس بيدنس قاعد سهر نسمنتو اثنين طروان سند لزواج سند قاعد حدث سهر ومن بعد يومين ثلاثة أربعة أربع أيام إلا أولاني تطول كل شهر وحدس في الأسبوع المقبل تخد عاود نفس السهرات نفس الأعمال من هو الضحيات زالت الفجر بتا الضحيات تروى وعزام عزام زواديس قاع لا توقيت وهو غير السهرات ولا لقيت رنت انا دزوم مثل العرس ولي تتري وحدي ولي تقنده وحدي لا دواسوت نتي ولا وحدي الواجبات سقط عن جار دوابل ومن بعد منش الاضرار اللي ندس مناش زي تيزدنا لا سموك نتو فوق كان قارب اللي تيزدنا فوق انت الدخلات وانا غاتسيو ناش نشتم تجي مس اللقاءات ها سموك نتو العرس زار ما تسيو مش روضة دان العرس يزود لي فائدة تسلي وعد تسلي حكمة كذا تزول غرس ندي التربية خاطر لفقام ولي جرقع يمدا مصح اني لاند هو العرس ما نشي نغلا اني توجيه قنط تنظيم نواعضنا قشرة بصح العرس دبتها نفس المرسم أدي توجسو أدي توعاول بعد 15 نمرة بعد أسبوع ني نفس العائلة هانس مونكزات هانس مونكزات ونوفو قنطسنا أد نوفر الوقت للمهام الأخرى يولي ليتقابل ربا دي قبل خمسان دي عزابا نرد الجمعية نرد حضوريضا نقع أصحابها سمع كل غرس قنحد أصحابها سقع كل قنحد غرسك المهمة العرس أد نوفر تدار انت عشرين نوفر يواسي ليتكلم غرس أنت نقارن نوفي نوفي على جلمو يقنسي لي سبب دونه كل حد يخسج وحدس هاد نوفرت الأوقات أننا عاط بعضنا بعض أننا رحمت بعضنا بعض إلا ولا نتلقس كل أسبوع ممكن غس يومين ثلاث أيام ربع أيام إلا غلاد بلا المصالح العامة تنتين سوى على جل العرس فقط وهل ليس له في مهامه وأعماله إلا العرس أما لك لشخص غندي العرس لا غس يغلب الأعمال هذا عادي مرة المصالح تنتك حرنت في ديس إلا ديس العرس صبار والتجلي قادين عباكم ليس العرس أنظر العرس صبار والتجلي اجتماع العام أموت سارين غام أظن دمي قشرة تعذبت والو حماك ديس العرس القشرة العين ليس العرس القشرة الجمعية ليس العرس أو من اللي كان صموه عاونتنا يهو الأولياء يهو الإخوة خاطر لن أسابيع نعم زوان فران لن أسابيع حدقان لن خمم سيلي توطيت وتخمم غير الناعش سعد 100% يشتين اجيك نسبة الناعش سعد نسبة تزعلوك الناعش سعد المجتمع الناعش سعد هضريران أترك بد كيفاش تربح حد أترك بد كيفاش أش جاوي أش نمر ربي أن العرس النادي يكون سبب الوراء يغلب الأسباب أن رأتي في السنة غيبية شيء مهم نقطة وكنت غلس قاع وشار أنا وكنت غلس قاع وشار سمون قستانغ العرس ما تشيني غساني حمال ديكم مدابينا في الأسبوع في العام المقبل إن شاء الله سقسوا لي جرموني أني نتسجل ليال كذا مدابينا 2026 غلدين نات حمال ديكم مرة في 15 يوم أنحاول رام براسكم رقبت كيفاش نظمتي ما نوام مجتمع اللي هرني دارني المهام اللي هرني دارني المصالح اللي هرني دارني وليت منكوزانت ولا تلقي سي خدمه يديني ممكن نرني الافراد الان بصح عيان وتنجمان تلبنوا دام بلا اني لا مصالحهم الخاصه نتغرسن بلا هم شفقات في بعضنا بعض حتى تجد العرس وتغرب تقدم شوت الليل خلاص ممكن العرس اللي يزدو تحضر ليها بصح ضررن بتا يا اخواني انراعات انشفقت بعضنا بعض أنا راح نطلع بعضنا بعد دراز نديز عليك ميت جورز من نيتو أتربت كيفاش كيفاش ربي سبحانه وتعالى شوف فق إلى عرسة شطفر حد نتيدت أداوي ربي سجاود يغلب يسيون الأهداف تحققت من ذلك كذلك نقطة أخرى كثرة الولائم والإسراف عموما توني نختيا أسعودغ ننقص هانس مونكاس لوجه الله فهمتوني فهمات أن تحاسب فأنو يتليني ويقار المعروف ويقار صدقت ولد العرس سيبدا على قدر المعروف العرس سيبدا على قدر المعروف قاعد المعروف لتجد المعروف هذه كفاه الوليمه الرسميه دني تجد غرومه هذه كفاه يبات يقن وليم تقبل يقت وليم من بعد تن يرني زعلك دي ساويت يبات دي سراف اسراف وسنحاسب عنه ربي سبحانه وتعالى قرر انه لا يحب المسرفين ولي غيس يقن حضر بولتي غيس كيفاش تشي ربو شي غيس تكلم باش جاوز جوات كلمة تفرح حد ويفقى ما يرضي الله لاش تتعاكسد تتجور دابري لاش تتعاكسد أين من سي تنين تكر قال من سي وغراس من سي نقابل تسلت أنس مونغزة تعرض غلدهز غير واسي الزام أديك فا أنا قلت يا ربي هناغ تاوال همين خصمو قاع النغانين دي فغلاش والو إذا ما تصلح متاورت قاع هما صلح تاورت قلت العاقل ما هو تزدى القارن تاوالو صلح تاورت لا لكن يبين ويمكن أن من عن عائلت من سقشرة لن يبين ضروري العرس العائلة خاتي تمدتش تني زعلك ارني عاود لا نغي مدتش لنا قاع سواء ندير جازنا تيزنا كيف نفس الملاحظات ونين يقابل نسلت مثلا أصدقى واسي معني أدي سمارو أنسب واسي لا يطفل عائلة الطف يزمنا تخرسنا نديني مصحبة تبعاد قاع روح لدا روح لدا لا يا أخي يوهو إني نغت بعد أصدقى يسل ولي متزعلك تتكفى أدي كفى أين دون الصح يمثل من حق المسلم لا يويت توشي داس الحقس تفرحت زقيلاس هذه كفا اتخذ الرزم لتأديتك حق المسلم هذه كفا إننا نسمون قصاد كذلك خاطر كل نقطة حقيقة دي سؤال أني لاني مارو إلى حق الواموني يرني في عدد الضيوف عدد الوافدين للأعراس حاضرين التطفل تعيبة نينتوني في مجتمع مسلم مدينة تحرن أبن السوالي واللوم مش حتنيني تطفل في الأعراس الجنح دي التاسد للولائم بدوني لتوزقها بلا ناس توزقها وستوزقها قاعد توالقي وستواني قاعد يسد يحضر ديش. هل هذا من إسلام؟ هل هذا من إسلام؟ ودو سيني الشودني خاطرش باب العرس لا يسقى لا يتشو الحسابات التاسش تشين وني وني عين ربعين عين خمسة عين عشر الله وجار ربما وجار ساعات ممكن وجار حسب العرس حسب انشان ها بتاس نسميتوني الشين القشرة هون ننسى وتنعرض حس يعني بين القشرة بابس وسنتوشي عن طريق بنفس معناه سرقة تكر ذا وخسة ودناءة أتزود قمتون وشتو سقي أنتو المرؤات أنتو عزة النفس وظلم لصاحب العرس الظلمة ظلمة صاحب العرس وظلم للمدعوي الآخرين ساعة ساعة بعد العرس الشين يقيم دمدنون الشين قيم دمدنون الشين نعم ساعات الحمد لله هو يغلب ياك ساعات ممكن توقع بس مي توقع أي يمكن السبب دي ندوسين وتعرضا وقد ظلمتهم ودوسين يشو بلا وعرض لا يكر يبيس لحق سنيني لو سنت الشان يسقى يسان استجاب الدعوة وغنى وال بتغنى سأولي الرأس وصعصامة لو غنى سأل لو سنت الفرحة معي واتسن مسلم يسقى يسان أتشتشبي لدعوة ومن حسن إسلام المرئي تركه ما لا يعنيه تقش لا يعنيك وغلب علماء جمهور اتفقوا باللي لا يجوز أن تصرف وتطفل لا يجوز يمسلموا للتجيام يمسلموا للتجيام والتكرام بيت العز تشبيت لك حرام تشبيت لا من تسويه يوم بعد العرس نتمدي دزعلكم بعد دزعلك ترقبت العرس دزعلك التدفال قال لي عندي ثلاثة ميد لا باس تيو الخبر وعطاو الخبر ربي سبحانه وتعالى ما ميدنيش بتسر ديسن كاع يويناش الخبر واش ديو الخبر ارقب ربي سبحانه وتعالى باين لا ربي لا يسلي ارقبات نقطه كذلك ماذا بينا تصلح قاعه تمت تم تماما يقين حدو يزوي العرس ولا توسكيل وتولكي كذلك أن لن تحضر يجلس مرارا توجن دروس توجن تسي ولا في اجتماعات العامة ربما ربادي قبل وسيلة تنظم اجتماع العام ممكن في كل اجتماع العام تسي ونلس أنت قادر تستعمل آلات في حفلاتنا نشنين للنهايب اللي بيات وقت قبلا وهذا شهر نلس معنى أي حفلة أخرى لوقت العرس واللي نرد السيس يعني توني ربي ولي راضي خاطرش مادام مسلم ونفهم وتقبيلا ولا يعني أن نبدأ ربي سبحانه وتعالى خاطر مادام مسلم وراضي معنى ربي سبحانه وتعالى راضي ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ده ربي سبحانه وتعالى يحكمهم مفروض وتخليفة فكيف سعد عاد الجنحد أهلك من أجل الحفلة وأكثر من ذلك تجيب الآلات مهما كان نوع الآلات ني ونسرح ولاد الحيط ولا شيء ولا آلة قاع ولا يتجغم إلا يعد خيانة لا يخون مجتمعه خطر السنة دوسين باب العرش وزلت عزبت إني أنا ليجلب أحسب أساس غلطيني عرضنا بمعنى لقرنا بالليل وغدني تدي شهرة تبع غدغة ولأن تني من دوني تدي شهرة وكلهم يصرحون بذلك أتسلم توجيهات تفغل أدس المسلم مدن العرس الولي مات أتحضر لنا عزم القرآن أطلب من ربي أدين الليبيات أزال في النهر مصاصم قال قارنت مع بعض ومن بعد التعاود التقلب قاعد الصاد نوت عد شرا وضيضان بتسن سميته خيانت خيانة وتخريب للمجتمع خرب المجتمع ولي التجغام وانت فكرت سات النبرك انت فكرت لسات العواقب غلدينات وخطوة خطيرة نحو الاختلاط والموجون والفاحشة بعدس شريت ويتشرا شريت ويتشرا دي مالك انتش الامتي لازم انفهمت ونقيرت باللي العباد والسين هاد الحيات لنساوال البرك حمال ديكم انرقب دي مسلمان وانتقل قاع عبيد الحفلات دي مسلمان في غلب كثير من مناطق العالم أبيد أبيد ما يتلج الحفلات نسلماني في قاعات الحفلات قعدت حفرت عموم لي صالون كنا ولنديس نختي هذا تمشي قعدت عقلم فكرت بركبت لنا صالون حفرت نيم سلمان يعني عموما يعني جغرافين نيم سلمان جيني تلقيت اسلت سلت ريح مع بعض شد بدايه نهار قبل اسلت سلت ريح مع بعض ولا المدعوين كاع ميد نسن كاع خلطن ارجاز تيزنان وفي كامل زينتهن بالنسبه لتزنان واكثر من ذلك ديس العوري ديس الكشف ديم سلمان كم ناس الغينا الموسيقى الدوركاس ديم سلمان معنى مني غادي نسلم قال لا اله الا الله محمد رسول الله فرنسيين يغلب سيسن صلصل تمشي دا يغلب سيسن صلصل هو الكفار لا ديم سلمان هم السهلان هم يغدون ديني همي ولا بدين السنة على بالكم والتغنى من تغتحران ولا اثنين تغنزونن يرجزن واحد نسن تزنان واحد نسن سمونكس سمونكس ارني سيرتوني كملتوني خلطن بدتن شنين سوس من نوضى لا قدر الله انه ديني ايها الشباب ايها الاخوة فهمتمو ولا قالوا لا حيا عند يد العرسك يقدر لا يا اخي شتي العرس نتش العرس وني العرس وني العرس وني شتي طراعيد بس اترزم تورتك انت ورانا درزم تورت قاع سنتين ومن بعد ورانا كمل درزم مارو ومن بعد توتس كلش متصارن نزوان المجتمع هو العيد بالله هذا هو تخرب مجتمع عنده وتخمم تخمامه موني دا حفله النوح كما ديس لا يا اخي وتحكيم الديس في المجتمع قبل هذا وذاك ربي سبحانه وتعالى ما نشينخ في بداية الملاحظات أبدأ السنة أربعة هل هذا إرادة ربي غفش تتقلص يا ربي أسلين نغلو سيرنا ونجينا موني تخدو كروائنا تحملك الخطاب للكيل الجنسين مع بعض تزنان دير جزم يتقلص يا ربي سبحانه وتعالى معنا طلب ربي دي سجاود لهنا بس حتى صرفنوا لي قرم ولي تجهموا لي قرم لا يتمنى أن لا يتجو السبب إلا لا قدر الله مشاكل الدسن الشيطان هذا عمر معاس ليوت الشيطان هذا ذلك عرس الشيطان أسعجب الحالة دي فراح أركاز الموسيقات ربما أنني أصحاب ذلك من المناكر تردنتين بتاوين دي قلمو غنسي قلمو انشان الخلاف أسوشنني لنا أتيعان فغنا من الخمور وغيرها ساعات التسندين النوم الذي سحمل لكم عموما كالسوال عموما في الحفلات كمل دخ أتخلص عشرين ريال تخو هو 100,000 وخ الساعة من شكت 200,000 لا الملايين ومن بعد ورغ غلا صغلي مورغ تجيم كذا استنى أو يبين ما يلاه وتبين ونرقب في التصرفات باللي الدعوة تغلى ونرقب باش اللي تجغام لا دش راه ندخ حتى في التصوير الى ان اغلب الناس مشتركين ديس اغلب الناس نفس الملاحظه ايه بتا المنكر نعود المناكر يكتب بعد يكات ان نو تكلم من ربي سجاود لهنا لاش ابدا دعاء لقرم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان بلمي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ان غاول ربي الزار يا ربي سجد تود لهنا اوهو ادي عصا ربي من بعد ابي يطلب ربي تسجى بعد السان قال مشاكل ونوفي غيمانك ونجم كذا اروال امن غان طلاق يجي السبب دو زائد ما ظالم تدنت لنت ما رد سنت ان نتبنى جانب الريالي ما رحت حق القوس وليت كلبي الذي حل حفلات الريال وني لينا قشرة في المجتمعنا وهو والإسلام بني عليه هو التضحية مجتمعنا تشرس التضحيات العرس دي السيو بدأ آل أقدر التعاون على الخير قاع ميدن بدن بشن قوما جورن تغارن قاع لي وجه الله التسشتين نخشمين أتكلم بدأ تتفضل الريال في الحفلات دمنش داخ منشيني غود قضية الحق لاصونو لا قضية الحق الحفلات أو تخمام خطير لا يتخمام لا ينغط تضحية في المجتمع إلا يدعو إلى المادية أدعى المجتمع جر مادي الوزير خلص مدي خلص أسقاء خلص عمو لقرار اجتم لقرار لازم النوضم كل شيء سيخلص نعم أكرر نتسلت خلص ومن بعد شين قرن سمك مصاريف كان فتحتي ويرا انا فتحتي ويرا يا كلش كلش هذا 10 ريال هامي خاطرش ونعط حرشن ما دابيه يا اخي باتجن حدا تجق النشاط في الاعراس في في الاعمال الاجتماعيه يتبياس كاع الوقت اغبش تمدي ضجر ووني صح نخمم الى كيفاش نغطى الجانب النفال نقوتس الشهريتس اني غادي نفقفط غرسان بصح حق حد الا انا العماس يعني تجيضه مديت الوقت الا خاطر الوقت خدام لا خدامات الا ما شاء الله منيت زوين هم يموت تفكير غريب ثم يقن حد كسبيت لي طريقته وليت تقعد ديك تشوف هاد النوع قاعد يقرر بياتنا يتغنى خاصتنا غنى انا ضاع الموسيقى تكلا يتغنى يتكلم الا الجاوية ايت لي السني هذا شبهه اقل ما يقال بتقول ضحى بتلس موسيقى ضحى حرام يا حرام حتى وديت ليش طموني ترجو كسب الحلال دعاءك غير مستجاب يرد دعاءك ولا تقبل اعمالك لا فرضا ولا نافله مثل الزويت اشتريش من رب سبحانه وتعالى ان كل تجمعات نيرجازن تيسدنان لا جديس ادعوا ضد الدول غسيو توازن طورو حمالتكم سوى السوق السات تنغد جنام السنبل اذا تقارى سي تسلتني ربي ولي سجي يتقارى سي تسلتني والقضاء وزوج وتقيمة زوج وسبوعة الولدد دول دول امو مما سجيت خالتيس نغد نسيبن ويخسني جوامن اي الموسيقى تني اي البافني كاع لا يدوز ونطريد السيس ولين قبل خاطر ربي ولي قبل ولا نشي ونقبل كل مع بعض حرام الموسيقى خطرتين ما نجل بيات مسح ميدن تيغناوال البيات قشرة جهراس انت يكن عندي ستة تزاي والله مشي لانت ديني ادريح انت مع تسلت اني بتوزد حد سيول انت كادا كتل بيات جهراس انت ناشد جهراس انت بس الموسيقى لا يجوز ونقبل لا يجوز ارجازنا لا تفنداني هات سيول لهم التجيمي ستيزنا ديور تحت نسان تيزنا لا تسيول ارجازنا تسيولا والقبل ناشاوي انا غدوا ستاوي الا غاش الباف سكرامت استعملت شراوات انت الدار الوقت شرط اوديني كامل نسوال تشكان بصح ما نوجد الموقف دمانايو ايوا لا كنسيو نشرح معك عاون تانا يلا ديروا موقف بد شتي درجات شمي ماما العرس سي ولاد كذلك من نقاط الا تصوير نفس الشيء الملاحظه تغلب عند صور كثرات التصوير اصور يغلب حقيقة دقشرة غريب وغريب وغريب جدا مئات صور مئات المئات الحال تكت أبدي قناش تصور 20 خطرة في كل مكان من ينزوى حتى غير العرس ولا بلا العرس أني جين ميدنا تصورا أني جين تصورا قاع من ينزوى صور مودي قناشرة صورت جينيك المناسب صور يفارقون صور من ينزوى الرسول صلى الله عليه وسلم قرن استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان شي قرسوا هو لاش يجو تطوع تخدم لوجه الله صورت كليد الفيسبوك وليت تجغم لي خدم لوجه الله هاي تسمحم هاي تسمحم لاش هاي تسمحم وكل فيسبوك وكل ربي لي اسم اللي تخدم خلاص بدلني وانت كل النشاط شن الفيسبوك وانت كل العمل شن الفيسبوك وانت كل المناسب شن الفيسبوك تعدي وني وصل مثل زوين دقني قن وفضح غريب وغريب جدا ثم لك نزدرك المجتمع نختو سنة تعوضة ولا يترجع غمنا يزدرك المجتمع بتولي السنة دي السنة توي ما نغد المشاكل توي ما نغد انتقادات توي ما نغد اتهامات توي ما نغد قصين غريبة وغريبة جدا بتولي تفهمتان اشتيت خزنت بونور اكوانا دي مارا دي السي وكذا اتبونور وكادو لك سرفو ساد لا اشتيت سقع مادام تتصور تكلي كلش فيسبوك وتتقرض انا كل شيء تكلي تصغر شنو سي العالم كاع هو حد العالم كاع شي غريب واخطر ما في الموضوع اصور نسدان واخطر ما في الموضوع اصور نسدان خاطرش مادام لي بورطابل نيودني فاس نسدان يا خلاص ليش ولاد حيت مستوري مار ولاش ولاد الحيت ناقصنا ونغي سدسن بتا نصور نشنين بتا تيزنين ونصورت نتين وليني زجوري بورتابس البعيدة دي صورة دي بي لأن تتنعاون وبإعلامنا قارت مختصين وهنش عندك تقارن شو السيانة الحيتي والسيانة بس مختصين لي قارش باللي بورتابس عاد عادي موت لي اتفال يرسو في ديس لي تسجل لي تسلب تتقارن صغيرة السنان خالفك سارة عاديش ليجور عادي تتعلق تدمر نس يا حصرة العرس نتبي قاع ما تشيلها هذي سجل كلش تنتين عادي تطفى بورتابل ممكن تتساول مع أحد ليجور أبت انتهت كملت بدأت تصوريات المصيبة هل بدأت تيزدين قلت يا ربي كذلك لاش غير من حقها تود معهم بورتابل مني أصلا خالفك شو ما تصورت حد ولا ضبزان تصور أما سميدان ولا تازي طبزط ولا تصور أما سميدان شي غريب وغريب جدا قلت تعدي قلت المظالم بعد نتكلم ربا دي سجالي ود هناك كل اختران الهدف نخشتر مني كان سوال ديس وربما الكمرة كذلك نقطة أخرى أي رياض لباس تقليدي العرس النغ جورن دولن دي برشان يتسامح ما دي نغوالو يعني الحمد لله الأغلبية لا تملت بس حنا بنين بسيم تدفنا نغل الداس الشباب مش كتخدم من العرس التقدع والتبرشان تدكت كوستيمات وسيقن واردن لباس أملال قنارد على الأقل بسي خلط لباس لكتاريت الأملال معليش تتخدم ضربادي قبل بشي عاون ده وحدي مصحين لما ردني خاصة لأن ريح غمشة لولا نوز دي وخدمنا الحيطة دي ريح خاصة تسارمون الفطور ممكن أكبي فيخ التقيد الغلابي تغلب قنوارد ما تجين لأن وزد نفرح وخير تيابنا شرعا متى أملال خير تيابكم من أغرص الخمد الخيار الوارد نوم من ملالان كنت أريد أملال أنا كنت على الأقل تشبه تملات سوجنات كفاء ليتنا التدن كلش تعد ميدن قاع سواسية بتغن المنظر المنظر ولين رقبت المنظر إلى ملائك يا غنيف تمشي دا أن حافظات أن قطاردني مسلمان زيد أني ليلة فد دمارو في التزيين في التزيين جانب تسدنان لقن جانب نزعلوك سمون كوزنت لان سلفان تد لان تجنت نسي ولا نسي ميران وتكران ديس إسراف ديس تقليد ديس مارات ديس أخطار المواد تجميل ديس ديس ديس يغلب يسيون تجاك ندر زعلوك في هذا الموضوع أندول تندول في هذه الملاحظات كلها تعدي كلها أضرار كلها أشياء لها ما بعدها شايف المستقبل نندم نندم ونتجغمت القسر يقول يا ربي يا رزمك تويرا الشريعة تحاسب غبسانت النغي مارو قال تسقارتني البابية ونمس مسعين ربطة العنق لكرافيت تغيرس أسيقني بالزان سكت الورد الثاني تبرشان دسل في دارني هوني مسلمان أريدني هوني مسلمانيني هون وهوني مسلمان لا كرافيت وهوني مسلمان وهوني مسلمان نخصنا ونغيس ويخصني قنت من المسؤولين ان شاء الله ولد شبت السرسا نشنين في افراحنا اني جس واني نومان شي غريب اريد من الخير وتيابنا الراس وسمي قال خير وتيابكم اسنقنا واردنا الاحياء اني لا وكفين فيها موتاكم شي غريب يسين جور تمونكوزان يا كسلي بتكنس تقنا كوش دام الله همش تستزدن كولور همي همش تستشيس اللوان همي هاسس دن تحترمت تلي عساج تكت القيس قنو سكت لي هيئت أسد قشرة يقرب غرس تشي تملات تشبه تملات ما شاء الله تكمل أسبت هذاك بفخ الحفاية سلقيم كوشرة إبها انشانس كوشرة إبها انشانس زير كذلك من نقاط دي ما توقر فوضى في المواكب المواكب أوي وصلي غلدل دا تاوين الغرسن مثلا رجال الليل تتويج نال تويت سنت النغ غبش الليل وتلك الزيارات النغ غنينا عند الفورة سيو بدايا أبد تاوين أختلا نموت على غلطة دا وني الكافور وني المسمس دا تيجدان وني دا بريد أوري الموركي روح غلطة دا وني دا غرمو جنة أوري الموركي هي النغي مارو موركي أوري الموركي نعم خولي بدريني تو غير صورة زواني مارو لديس لحفلت تشردين لحفلت او ريم موركي ديس الحفلات تشردين ديس ابا تسلي غير الحفلات اضل غادر قبغ النش تسلي غو دا عدك تقار محكاني ميد داني بسينو انا نشتهم انا شارك وقت النش اضل غادر ترقبان لان ركسنا تبي ديوان نتشمرنا سلي تطور ضبع سلي وجينا خيلي وضايا تسلي تامرت ضبع امتي وضا تامرت بتاصران بتول دمرار مع ورين على الاقل اذا اختي تاغور ومن بعد في عدد زوال غرس تلقيس دسلي لأول مرة التقيت السبيطارنا من لا قدر الله مع ما فيه من مكرات وندورار ونداركس وندصلح وبريد قدسي ما روح داونيني باللي تصلح ما بريد لاش خاتي لك أنا فرح كيف أتفرح أتفرح حضرت الحدا بريد أتفرح بمنكر أتفرح بظلم، تلك مظالم نغوه دل مظالم. شي غريب نشي نفسيون وقعد التعدي خطر أتزول ونشان وضد للزرد ميدان ميدان نرقبناش بنظرات التعدي تغبسان أدعاد قناق تفترام وليبهي أموني تتعديم من المفروض الوقت نتجمل الزيارة وسيد يزعلوك يقولون شان المهم أسيدي قاعد زولة زولك تلغابت ديني بسي نريح بسي كذا معليش بصحابة زوي ما نغلوني موشانو تتعدي كمل دخاني تجنبري أدعاد المواكب كيف المواكب اللي نرقبتن سافارا تبديوني بريدا سين تغيطني سين غاشيني كذا أبدا تنسوس من زوغل ديسان إذا نيغ بدا تنسوس مازنين تلك المواكب اللي تجن الشباب يمارو هاد بين طوموبيلات 4 5 6 طوموبيلات للدوران تاع مدينت ضغب الشا ممكن دم سواس ميدن خدامين ميدن رايحين جايين استعملني بريدن باش كتزون لمصالحهم واعمالهم هذيك اللي مارو اثنين صلحني بريدن تجا الفوضى يقني فخت طوموبيل يقني فخت فيديس يقني في انه لا تقال لا مال طوموبيل لا تفلا كاميرا كاع المظاهر ما انزل الله بها من سلطان قال لنا عن تعدي قلنا عن جوان قلنا شي غريب منين كنصو صموني كمل لي مارو اصوني ديك الفوضى تزعلوك اكمل لي مارو بتدس المناكير تدنتين وندس قاس وندس قاع عدد الجر مثلا ساد عادي مارو شتشين زقد دا زقا برك تنيد بسم الله يا الله يا رحمن هو ديك زقا خلفا بسم الله يا الله يا رحمن ضغط جاد 12 ضغط جاد ياك الاغلبيه كاع نزوان امون لوقتو تقريبا لي زوال ليزوا ليلة الدخلة لأول مرة ليزوا إلى ربي سبحانه وتعالى سوش مودة ورحمة ليزوا بشك يحسن نفسه يحسن منس ويحيي شعير من شعائر ربنا عز وجل ليزوا الدني وهو تناوي بذكر الله سيقشر هذا بالظاني خفيف بجارانا لا أدعى تزقن تبديهن لولا الصوادة لسقص دصوني الفوضى تزعلك وكلها مظالم كلها مظالم أول قاري ديما خايلي قن يخلع برك يخلع قن حتى قطع مع فيليس نغرسن يخلع شو السند بلي يخلع والسند عجنز الوحينة تزود خلاص تدفر حد تزود ومن بعد اشتواري معصية ظلم الشيء مقيمة تتفل والتوبي تسيت والسند والسند ما لا تسنش تلعاش كتم الله مدنة وني يخلع فكيف بتي دعوز الشر نعم نتعود ميدلان دعوز الشر نعم لان طاوض ميدلان دعوس الشهر نعم هادي حمق مرة مرتين ثلاثة ديني يا ربي وليس تجيود لهنا أمو بهذا اللسان نقارنت ميدلان ومن بعد وان خلاص أسليني تسلتني شتي ترعي لصلاحي وسليني شتي اللوزي يا رناد لقريبس يتخزز الخير تسر شو سلا شتي تخزز الخير ولا تفتت قع يتخزز الشر إلا ماذا بك تليد ماذا بك هذا تطلق يعني وتقصد ضموني تمنيتش بس حتى صرفتش قرام لسان وحالك اللي تعبر صوام اللي قرام القرص ربو لي سجي ربو لي يديو لهنا أمو ربو شي سعر كدليل أمو ولين تجرم ظالمو سينو الجرام هذا ظلم والظلم ظلمات ربي لا أخطر شي نها غفص انت الظلم في أشياء بسيطة دول دلمز تنابس قراء يسميس ربي ظلم فكيف دخل هذا سخلع ميدان فكيف إذا سقص لي بوقة جير كذا نغم سنسيني البتا تصمي لي وقت تجاوان تطغيان يقن ظلم دز علوك إذا عادي أن بتنا قر لا باس لو نغي سدي غوال هذا ظلم وتعدي أن نتلبالنا قدت يا ربي غنيف قد يا ربي وتسين بماجد أو تتربي سبحانه وتعالى وتسينان وجيونا نغي خلص الدنيت الرسول صلى الله عليه وسلم قارش باباني معجلان عقوبتهما في الدنيا نغم أجداره أن يعجل الله عقوبة في الدنيا من البغي والعقوق البغي ليس كلش وسي باغي وسي طاغية وسي جيون هذا خلص هذا خلص الدنيا هذا يجي دي مناس ديك تقارد باللي دي تسلكد مدنا تسلكد غبسا نغات تسكر متغبسا بس ربي لاش ربي سبحانه وتعالى إلا مطلع تخلي تيشاش الفرصة عداك شلك نقالا شلك تنباش عداك تريد المالاش تراجع دي مناش توبيد وهو وجد دي مناش وتاخد كتيتي وجد أختوال خاتين شني شت فائدتك انت شتي تقدر رزن شت بالدرجة الأولى زائدة تراعي باب العرس الحرم الطاس هذا عاد انتي تجي السبب مش تدعو لس الخير انتي تقبل ربي سبحانه وتعالى وحتى المواكب انتجرت يعني مارو ولا تجرت بالنسبة تسلت نفس الشيء نفس الملاحظات تخو الغريب لازوانت ولا الكفر موكب انتسلت لازوان الكفر لا إله إلا تجهد 11 تجهدنا 10.5% التو امتسلت الكفر بتغات تجديس بتغات تجديس أيها الشباب منين كان زو صموني شيء غريب والله غريب يسيون المهم نخمم المهم أن أنا ندلوين أنا جوريس بلا أنا نفكر لا أنت كم أموت ستطولنا برك يلا يا ويانا الكفر يجوا التغارية شتيني أيها السائق تليد آمين تليد آمين جينا شي مسلم من ديني إن باب نتسلتنا كذا يجوش ديني آمين ليوم ناتش في الليس ليوم ناتش في تن حرمين عزاز نتاود الكفر عزاز نتسفق تستمدين وليس هذا تعدي وخيانة للمجتمع ولا صاحب العرس كذلك ولا تونيت تبدا تخ انا قلت يا ربي يا الشباب ولا تسوق طوبيل اخي انا خير في كنحد واعي كنحد زعلوك كنحد لا سين شتو دا بريد اللي جوج تغار هادي تبع ما تلقي دام النعامسك حرفي ليش تيزنت خذلك هذا قلت يا ربي والشعل لك الموسيقى والطلب قنشرا رب يعني تفي فسنم يعني تشمري فسنم ولو جنة طلب السجاو تنسلتني توت في سعلت الدرتس أما تشمر الدلدة نغتود الدلدة وشو يزيد فيها بتغادرني ديس بتسترد انتهى أصلا قعوت لي معام قوت لي معام قع طموبيت لديني حصل العالم متلاقي العالم وضع نقع شمين لتجيد يعني تجيد شمين يسيو تجيتني شم نغي شتش ولي تجيب سيونو عدك تقال متجيد سني يسلي نغي تسلت إيشتش شتش لي زهيتش تجيد المشاكل منش تود المنكرات لها في الحيط مش قانة صحيح يسمح بعبارة شارع تزيد عليها شو سمعنا قاع شو الحيط والتفتت وتنفعت لا سلي لا تسلت بهذه التصرفات نقاط مجورة ربما تختم خصيص انت بالنسبة تدار العراس كذلك ربما قبل المدن تسبلن تدار العراس ما شاء الله لقن الحساس لقن الحس يعني اجتماعي واخلاقي ربما قبل غسان وإنما وجنك تدار العرس أسج ضوابط تدار ضوابط الاستغلال والتجة ترزم مدنه قاع كيف كيف لتسلي سنتور منكرات ملاحظات تجاوزات لهذا جزء ضوابط قال تعدي بتتسند باللي تدرت وتليقي والتجاسي وبدا ما ديرهاش وتليقي العرس وتتجع هامي ضوابط قضية مراعاة الجيران دي مزوار لازم الجيران وليتودر ريت ويقرا يصبر غادي يصبر العرسي كان انسان مش غادي يصبر مناش مش غادي يصبر للجيران مناش اكون العرسي يستشهر ايتيني دا تصبر بسم الله كل اسبوع بدا تجينا زاني تزعكت تقاس ولا عمر روحت زوجك ان شاء الله سبيد لانش انا غاني فول عمر تاكاه هامي سواني الملاحظات تاك قرش نطورو الموسيقى طائب زانن دو زقاد الهامه جي غولاد اصون طوموبيلات ساعات دي سيرجا صاجنير دا تستجروت كذا 12 ل 11 نتجرنا 11 ونص تصونا الجيراني لا غس ساعتنا وجارنا ساعتين ممكن يتص تخلعت متى ضررين ينطورو هذا تكمل ديس الحق وضدني الحق الجيران تزورت الجيران شتي صاحب اللي تدارت العرس الزار كذلك مدن اخويا جد ضوابط وهو اصلحت لهلا السيس بتا ترزم تتبشك تربح حتى الرازن كمل تربح حتى 60 ريال على جال استغلال العرس لهلا السيس صلحت غنيف رعى راه خلت الزار غنيف رعى الجيران الزار خاطرش لديس مناكر نعم وسيلة عمر الحومات ان تدار العرس لولا تشتكى مع رغم ضوابط انا قلت يا ربي ايها المسلمون خاصة وسيلة تجي العرس اسيلي باب العرس انين انت لي وشاش تدار تجوج الخير هاكم مشتي راعين الخيرني راعين نيت انت وحديت تبع بريد مش غلط نجمة تحكم دي ميدان وتنجمان ميدان التغنوال يبزانا كذلك وندا زقا وندا صونا وندا ضلي نعم دعت تختي والساعين على ميد ندلان بعضهم بعض هذا على ميد ندلان الجيران هذا كله تعدي ولا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ناس من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الذي لا يأمن جاره بوائقه باب العرس للتجرين إلى صدرة الجيران إلى تلقس يقول المنكر دوز عليك للتجات العرس بتا هي حياة وشعيرة الزواج مسح بالظلم والتعدي لاش سيس أبدا إن التعدي فكيف نحيي شعيرة الله بمنكر وظلم كيف لا يستقيم ولي مكان صاحب العرس يتكلم سجاوت يتكلم لرب الدول هنا يلي يصنغي مميز كيف هذا عدس مناكر ومظالم بتا تجرموني بتا نقاط بتا تجرم الانانيات كل حد نفسي نفسي غير نش نش اني نشبرك ماذا بيا الفرحه الجرايك العرسك الوليمتك يلا حضر شراوده نش متسرش غديس هذه انانيه وعدم تبصر العواقب المآلات وتقل تفكر غلطات تفكر تطوينا بارك ما تقضى العرس بركات غلطات لا شو تسرسا يمسلم ويتفكرام اول وقت تفكر دراخلت الزهر دراخلت الضرورة نغلاش ربي سبحانه وتعالى الضرورة نغلاش بعد ذلك تكلم تسول ترقب المجتمع خاطرش انا غاشيني المجتمع ده انا غاشيني ربي سبحانه وتعالى دقن جرن مع بعض زير ولاية تجغمي بين جاهل بالدين كانوا يسن الدين سكونوا تجي يمان وكون يقود يا ربي ويتجي يمان ويستصغير المعصية من أسباب أندي زقق أندي كذا يا أخي أون أندي وربولتي غيس ربي شني أندي كذا إنيج المعصية نغوه معصية نغوه باسم قياسه دلمنكر نغوه دلمظلامة نغوه بس حيتي لدى أندي أندي أندي لاش ربولي غسام ولي قران غموني ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوة متبزان لدى الحياة أندي توني برك ولا حيا بس حنا كيقرا سنتورو الترجم التاور تدرس ولا الدرس هذا كمل وهكذا هذا اولا ندي يهلك ميدان يهلك تاني كذلك ان الى يهلك انا مجتمع النغ ميرال قاري التقليد الاعمى التقليد اخر نقطه مخصص تقليد الاعمى كاع ميدان تجان يا اخي يا اختي والقر كاع ميدان اني ربي سبحانه وتعالى بتينا اني تمجيده بتتنا هامي كاع ميدان لمصيبته والسلام ما توتس هم يتقلد العود ها قل وسيلة وحديه غرنك ظهرت غريبة نركب وسيلة عوج والتقل مهما يكون ما كانت المجتمع الشخص مني لا يا أخي ركب الصواب ما إلا تجور دي ستر كيفاش ربي شو سنمر ربي شو يحفظ ربي شو الأرزاء أسباب تعتيف دوني سيغلب يزمننا منام أن اعتقدام نجور أموني والتقل وسيلة عوج حتى لما قلت قار انظر إلى من فوقك فيه حظوظ الآخرة قلوسي يفج رخلت يقول يا ربي وجارج يتجل خير وجارج ونقل عرس أنت وين القروتج أما يسيون دونيت قلوسي ودونج باش كتري حاد باش كترا حاد تحسي بالعشق تقيم تزعلوك لا تصحت ولا ديت لي ولا شادين نوادات فندا ولا القبو يعوجان ولا القبو سيجو جار الحفلات نغيجو يقتل الموسيقى وجارنا لا يا أخي أرقبوا جونس أبريد يغوا ولي مسلمان أين دوني قلارش أين دوني الصح نقسم هذا بينا ميدن قاعد يجون أبريدو أتقل لمسلمان تقل الصالحين ونتقل وسي غلط تجاوز ضاب الزان داز عليك مهم تجاوز مهم ظلم مهم تعدي مهم مخالفة عصيان العصيان لهذا أيها الإخوة إن شاء الله العاقلك في الإشارة كان طول لسوال كان تعاود نتوكد نقسم هذا بين العرس نضع عندو ولا نضع نمس المنتيت 100% سي وبدا علاقتا نسموكست ما امكن في الاوقات وفي في الليالي وفي السهرات وفي باش ان شاء الله نحقق يغلب الاهداف من اعراسنا ونين تسترن في الجالس ما تشنا في بدايه الكلام ان شاء الله نطلب ربي سبحانه وتعالى الا غنج من الذين يستمعون قولا فيتبعون احسن اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم وأحكم ما تشنيخ بداية تطبيق حمال لكم سيلي ربعايا سيلي أعلانا مزوريا بداية تطبيق العرس غلط الساتع قاعدنا غدس العرس ما كانت في الحساب غرش أي إشكال سول ثم حاولت نسقط قادت لي جرتنا غيراس بإذن الله تفت الحل والجمض والجمض ما انتش لا حدودا ربنا يقبل بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.